لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ذريته وآل بيته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يعني من العبادات التي ينبغي على المسلم أن يحرص عليها في شهر رمضان، وهي عبادة يعني من أسهل العبادات ومع ذلك أجرها عظيم جدا جدا جدا، فالذي يحرم هذه العبادة فهو المحروم حقا. يعني الذي يحرم من هذه العبادة مع علمه بالثواب المترتب عليها هذا هو المحروم حقا. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ذاكر الله في رمضان مغفور له. الله سبحانه وتعالى قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات عد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فقال بعض العلم: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات من واظب على الأذكار الموظفة، لأن في أذكار موظفة محدودة بمكان وبزمان، زي أذكار الصباح والمساء، أذكار ركوب الدابة، أذكار دخول المنزل خروج من المنزل، دخول المسجد طلوع من المسجد. يعني تجد ما في شيء في حياة المسلم إلا هو مرتبط بذكر، ما فيش حالة حتى لما تكون نايم وتصحى من النوم في ذكر تقوله عند تتعرب الليل، حتى الخلاء وانت داخل الخلاء وطالع من الخلاء بتاكل، بعد ما تخلص أكل تلبس الثياب حتى أمام المرآة، ما فيش حركة ولا سكنة في حياتك إلا هي مرتبطة بذكر. دي خلي بالهم كان سببا في إسلام واحد أمريكي بيحكي عن سبب إسلامه، فيقول: أنا كنت أبحث يعني عن الحق، وجدت النصرانية ديت يعني ليس فيها شيء ملزم للإنسان، ما فيهاش لا تشريع ولا فيها عبادات، يضرب تروح الكنيسة مرة في أسبوع إذا رحت، ما فيهاش أي نوع من الالتزام في حياة الإنسان، أو ما فيش منهج تمشي عليه. فبقول رحت اليهودية، اليهوديه كان فيها يعني تشريعات، فيها يعني شوي يعني انتظام اكثر من النصرانيه. فكان معه واحد باكستاني وامريكاني، هو يقول لاحظت ان هو كل ما يعمل شيء لسانه عمال بيتكلم، كل ما بيعمل شيء عمال بيتكلم. فسالته: انت بتتكلم ماذا تقول، بتقول ايه؟ فقال له ان انا يعني دي اذكار. ايه الاذكار دي؟ قال: انا عندنا في كل شيء بنعمله بنذكر الله في كل شيء. طب اشرح لي. بدأ يشرح له، فوجد ان الاسلام فعلا منهج متكامل للحياة، يعني في ارتباط بالله عز وجل في كل شيء، في كل حركاتك سكناتك انت متصل بالله دائما، في كل شيء في ذكر تذكر الله عز وجل. فده كان المدخل لدخوله في الاسلام، وجد في الاسلام شريعة متكاملة تضبط منهج الانسان من اول ما يصحى من النوم لغاية ما ينام حتى هو نايم كمان. كما قال أحد اليهود: إن رسولكم ما ترك شيئا إلا علمكم إياه، حتى الخراء حتى قضاء الحاجة علمها إيه علمكم إياه. وقال أحد الصحابة: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يطير في السماء إلا وإيه أخبرنا خبره. فرمضان فرصة نعود نفسنا على الذكر. عندما جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام وقال: شرائع الإسلام كثرت علي، فأوصيني بشيء نتشبث به، يعني شرائع الإسلام كثيرة جدا جدا وأنا كبير في السن، فأوصيني بشيء يعني أستطيع أن أنا أتشبث به وأتمسك به. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، يعني خل لسانك دائما رطب بذكر الله، يتحرك بذكر الله دائما. فذكر الله عز وجل هو علامة على قوة الصلة بالله تبارك وتعالى. وذكر الله عز وجل هناك ذكر بالقلب، وهناك ذكر باللسان، وهناك ذكر بالجوارح والأركان. فالدليل على ذكر القلب قول الله سبحانه وتعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن عن ذكرنا، مش كده؟ يبقى إذن في قلب ذاكر وقلب غافل. كيف يكون ذكر الله عز وجل بالقلب؟ أن تكون متصل دائم الصلة، قلبك متصل بالله على طول في تواصل، يعني ربنا لا يغيب عنك لحظة ولا طرفة عين، انت على طول قلبك مستحضر مراقبة الله، خشية الله، الخوف من الله، حب الله عز وجل، اطلاع ربنا عليك، في كل عمل بتعمله انت ذاكر الله سبحانه وتعالى، دي حلال ولا حرام، دي اعملها ما اعملهاش، ربنا يرضى عنها ما يرضاش عنها، فقلبك على طول مشغول بربنا، فقلبك ممتلئ بذكر الله ومراقبة الله واستحضار اطلاع ربنا عليك. فالمسلم قلبه متعلق بالله عز وجل، ذاكر الله في كل لحظة، ربنا ما يغيبش عنه، غير الغافل الله الذي نسى الله فنسيهم. ومعنى النسيان هنا معنى إهمال والترك، لا يضل رب ولا ينسى، الله عز وجل لا ينسى، ولكن النسيان معنى الإهمال والترك. فهذا ذكر القلب، فإذا امتلأ القلب بذكر الله نضح ذلك على إيه؟ على اللسان، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله تبارك وتعالى. أذكار اللسان كثيرة جدا، والثواب مترتب عليها ثواب عظيم. يعني مثلا من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، متعرفين نخلة الجنة عبارة عن إيه؟ ده ساقها من الذهب أو الفضة وتربها المسك، وشوف الثمر بتاعها إيه. كل ما تقول سبحان الله وبحمده ربنا يغرس لك نخلة في الجنة، كما قال أحد السلف كم أضاعنا من نخل، إن إحنا إيه تضيع وقتك كده وإنت إيه بدون أن تذكر الله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير أعمالكم وأفضلها، على أفضل أعمالكم وخيرها عند ملككم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق عن الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله، دي العمل الأفضل من ده كله. فقال ذكر الله، قال ذكر الله سبحان الله. ولا حول قتل بالله كنز من كنوز الجنة وغراس الجنة للبقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر، هذه غراس للجنة. فإحنا فرصة في رمضان إن أنت تعود نفسك، تقول مدرسة لتعود نفسك على الذكر، لأن دي بتبقى إيه لو لسانك كده خد على الذكر خلاص بيبقى على طول أنت لا تستطيع أن تجلس دون أن تذكر الله. فأوقات فراغك وأنت ماشي لا يكلفك شيئا، حتى راكب المواصلات وأنت راكب وأنت ماشي وأنت في أي وقت وأنت في انتظار، على طول خلي لسانك ده إيه دائم الذكر لله سبحانه وتعالى، لا تغفل عن الذكر ده. أنا شفت مرة أنا كنت في الحج سنة 86، كان مال الحج كنت طالع طيران ب 2200، دلوقتي العمره بكام؟ ب 40,000 ولا 40,000، كنت طالع طيران ب 2200 سنة 86. فالمهم فكان أيما بيحج الشيخ ابن باز وابن عثيمين، فروحت المخيم بتاع الشيخ ابن باز في منى، فوجدته إيه؟ جالس وبيطرح عليه الأسئلة وفي واحد بيقرأ له ليه الأسئلة. فأثناء قراءة السؤال أنا طبعا مركز عليه، أثناء بيسمع السؤال لسانه لا يفطر عن ذكر الله، لسانه شغال، شو هو بيسمع السؤال ولسانه إيه؟ لسانه ملاحظ، لسانه عمال شغال ذكر سبحان الله. المهم بعد ما يسمع السؤال، سؤال طويل، يجاب على السؤال نقطة نقطة لا ينسى نقطة في السؤال، يجاوب عليه كله مهما كان طول السؤال. فانت ايه اوعى تضيع، واللسان ده انت إذ ان لم تشغله بالحق شغله بالايه بالباطل وباللغو. فانت عشان تمسك لسانك ده، اللسان ده كما يقول مثل العام، لسانك حصانك اذا صنت صانك واذا ايه هنت هانك، كذلك الاعضاء كلها متعلقه بهذا اللسان، واستقامه الاعضاء باستقامه اللسان. واللسان ده أسهل الأعضاء التي ممكن تقع في المحرمات، في الغيبة والنميمة واللغو والسب والفحش والكلام اللي ملوش لازمة. فاللي يحجبك عند كله هو إيه؟ هو إن أنت دايما تكون ذاكرا لله، وإنت في الجامعة وإنت مع زمايلك تحاول دايما كل لسانك على طول شغال. وأذكار كثيرة جدا، الاستغفار، استغفر الله استغفر الله. تعرفين معنى استغفر الله يعني إيه؟ دخول السين على الفعل معناه الطلب، عندما يقولك إيه أنا أستعير منك الكتاب، معناه إيه؟ أطلب منك الكتاب، مش كده؟ وأنا أستعين بيك، يعني أنا أطلب منك الإيه؟ العون. فدخول السين والتادي معناه الطلب، فعندما تقول إيه؟ أستغفر الله معناه إيه؟ اللهم اغفر لي، مش كده؟ ولما تطلب الله عز وجل المغفرة بتطلب منه شيئين. أنت عارف في الحرب بيلبس على اسمها المغفر، المغفر ده اللي بيلبسوه كحماية علشان تحميهم من السيوف والضرب والضربات والطعنات. فإن ربنا يحميك ويقيك من الذنوب ويبعدك من عن الذنوب ويسترك. والشيء الثاني تطلبه إن ربنا لا يحاسبك على هذا الذنب، إن ربنا يعفو عنك. فلما تقول الله استغفر الله تطلب منه أمرين، يعني اللهم اغفر لي يعني استرني واحميني من المعاصي، وكمان اعفو عني فيما وقع فيها من المعاصي. دي كلمه، دي معنى كلمه ايه؟ اللهم اغفر لي. فكلمه استغفر الله هي طلب، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. وكان لقمان يقول لابنه يا بني اكثر من الاستغفار فلا تعلم متى تنزل رحمه الله سبحانه وتعالى. فخلي سنك على طول استغفر وخليك ورد من الاستغفار. الذكر الثاني اللي هو يعتبر أفضل أنواع الذكر بعد كتاب الله الصلاة والسلام على رسول الله، لا لا صيغ كثيرة وأبسطها اللهم صلي وسلم على محمد. ربنا قال يا الذين من صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا، قل اللهم صلي وسلم على محمد. دي أبسط حال لو صلى لبرامية أي صيغة. ومعنى الصلاة على الرسول يا أخوانا باختصار شديد إن إحنا كل خير إحنا فيه السبب فيه النبي عليه الصلاة والسلام. ما علم نافع تعلمناه ولا عمل صالح عملناه إلا عرفناه عن طريق مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام، مش كده؟ ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فكم أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ف كل العلم النافع اللي احنا بنتعلمه ده مين اللي علمهولنا؟ مين اللي جابهولنا؟ عن طريق مين؟ النبي عليه الصلاه والسلام. ودي من المعجزات، خلي بالكم، ان شبه كل العلماء دولت، امام الشافعي وابن تيميه وابن القيم والائمه الاربعه وغيره وغيره، والكتب والمكتبات الحافله بالكتب والمجلدات، وده كله كل ده مصدرها شخص والنبي عليه الصلاه والسلام، وكان اميا لا يقرا ولا يكتب. دي معجزه بحد ذاتها، مش معجزه في كل فروع العلم. وكذلك كل الطاعات الخير اللي احنا فيه، الصلاة والصيام وكل ده اتعلمناه عن طريق مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقال ما من إنسان يعبد الله عبادة إلى قيام الساعة إلا والرسول يشاركه فين؟ في الأجر، لأن الرسول هو اللي السبب في فعل هذه العبادة. فكنا نقول الصلاة على الرسول عليه السلام إن احنا مش هنعرف نكافئه. هل احنا نعرف نكافئ الرسول على اللي عمله معنا؟ أنا بس أنت عرفت تكافئه مهما عملت نعرف نكافئه؟ لا. فإحنا بقى نطلب من ربنا ولي كافئه، مش كده؟ ولذي دعني اللهم صل على محمد، يعني نطلب من ربنا نكافئ النبي. نحن مش عارفين نكافئه مهما عملنا، صل عليه يعني إثنى عليه في الملأ الأعلى. معنى الصلاة من الله معنى الثناء الحسن في الملأ في الملأ الأعلى، يعني يا رب أنت بقى جزيه عنا إن إحنا مش هنعرفه نجزوه. دي معنى الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. فانت بالصلاه على السلام، وانت بتصليها على السلام، صلاه ربنا يصلي عليك كام؟ 10. صلاه ربنا على العبد معناه المغفره والرحمه، والاعلى من كده الثناء عليك في الملأ الاعلى. لو انت عايز ربنا يثنى عليك في الملأ الاعلى تكسر طول ما انت بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وصلاه ان صلاه الرسول بتغفر الذنوب وتفرج الكروب، اذا يكفى همك ويغفر ذنبك كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. والواحد اللي عايز غير الاثنين دول، ربنا يغفر له ذنبه ويكفيه همه ما همه. الاثنين دول اتحققوا بايه؟ بالصلاه والسلام على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. فدي من افضل العبادات، افضل الاذكار. واحنا يعني الاذكار دايما ما صلوش على النبي، لما واحد يقول لك صل على النبي او صل على الحبيب. زي مره كان واحد بيخطب والناس نامت في الفلاحين، ناموا زي ما كان في اخوه كده بتنام اثناء الخطبه كده، انتوا صاحيين بدري. فعمال بيتكلم على الشباب اللي بيقف مع البنات، والبنات بتطلع تستنى الشباب، يقول لك البنت من دول تطلع من المدرسه واقفه على الناصيه مستنيه مين؟ مستنيه الحبيب. نقوم صاحيين من النوم، اللهم صل وسلم عليه. فالمهم يا اخواننا من الاذكار المهمه جدا نغفل عنها، يبقى لك ولد مش تستنى ايه غالبيتنا ما نصليش على النبي لما واحد يقول لك ايه صلي على النبي او صلي على الحبيب، لا، انت يخلي لك ايه ورد للصلاه على الرسول عليه السلام كل يوم، وخاصه في يوم الايه الجمعه. النبي عليه السلام قال ان من خير ايامكم ومن افضل ايامكم يوم الجمعه، في خلق ادم وفي قبض وفي النفخه وفي الصعقه، فاكثروا من الصلاه علي، يعني في يوم الجمعه. يوم الجمعه يبدا من امتى ينتهي امتى؟ حد يقول كده؟ لان في التقويم الهجري العربي اليوم يبدا من المغرب للايه للمغرب، والتقويم الثاني بيبدا من 12 بالليل، بيبدا من المغرب للمغرب. فمطلوب بقى ليله الجمعه، ليله الجمعه تكثر من الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام، فان صلاتكم معروضه عليه. قالوا كيف تعرض عليك وقد ارمت؟ قال ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الايه الانبياء. كذلك الحوقله، لا حول ولا قوه الا بالله، دي فيها التوحيد كله. والرسول صلى الله عليه وسلم قال الا ادلكم على كنز من كنوز الجنه اللي هي ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ايه معنى حول ولا قوه الا بالله؟ يعني تنخلع من حولك وقوتك وتسلم امر لله. لا حول ولا قوه الا بالله يعني لا تحول من حال الى حال، ولا قوه لي على ذلك الا بك، يعني لا تحول من حل المعصيه الى الطاعه، ولا قدره لي على ذلك الا بك يا رب. يبقى انت ايه؟ تفويض الامر الى الله والاستعانه بالله سبحانه وتعالى. ولا تحول من حال المرض الى الصحه، ولا قدره على ذلك الا بك. ولا تحول لي من حال فقر الى غنى، ولا قدره على ذلك الا بك، ولا قوه، وهكذا. ولا تحول لي من حال ابتلاء الى حال العافيه، ولا قدره لي على ذلك الا بك. ولا تحول لي من الشرك الى الايمان الا بك. ولا تحول لي الى، يعني بص انت بتفوض الامر كله الى الله تعلق كامل بالله سبحانه وتعالى. ومن الادعيه اخواننا اللي انتوا ايه علمها لكم اللي فيها تفريج الكروب وجربوها، تقول ايه؟ اللهم اني اختلعت من حولي وقوتي والتجأت الى حولك وقوتك، اللهم انصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، وانصرني على ما بغى علي، واهديني ويسر الهدى لي. عود نفسك في اي محاضرات في الغزة كده يكون معاك ايه اجندة وكراسة وقلم. كراسة بسمها ايه؟ بسمها زمان قرطاس. يكون معاك قرطاس او كراسة او اجندة وقلم تدون فيها ما تريد. اللهم نختلع من حول قوتي والتجو الى ايه؟ كملوا الى حولك وقوتك. اللهم انصرنا تنصر علي، وامكرني ولا تمكر علي، وانصرني على من بغى علي، واهديني ويسر الهدى ايه لي. لما يكون انت في ضيقه في مشكله بتاع اكثر من هذا الدعاء. فالحوقله ديت يا اخوانا كنز كنوز الجنه، ومشتمله على معاني التوحيد والتعلق بالله وتوفيض الامر الى الله سبحانه وتعالى. الباقيات الصالحات، الرسول قال خذوا ايه جنتكم، خذوا جنتكم، خذوا جنتكم. قالوا ماذا؟ قال قولوا لا إله الله سبحان الله، لا سبحان الله والحمد لله والله أكبر. الرسول قال لا يضرك بأيهما إيه بدأت، سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر. وعندما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج قال له إيه، قابل سيدنا إبراهيم قال ألا أدلك على غراس الجنة؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، اللي هي البقيات اللي إيه الصالحات. بقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا وخير مردا. جي من ضمن تفسيرها هم البقيات الصالحات دول، سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر. والأذكار كثيرة جدا ومتنوعة، تبني تشغل نفسك بهذه الأذكار، بالاستغفار، الصلاة على الرسول عليه السلام، البقيات الصالحات، بالحوقلة. وأيضا في ذكر نغفل عنه، الرسول قال أغضوا بيا ذا الجلال والإكرام، يعني أكثروا من كلمة إيه يا ذا الجلال والإكرام. دائما في دعائك في رمضان وكذا، يا رب ارحمني، اغفر لي يا ذا الجلال والإكرام. ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم يكثر منها في الدعاء، حتى من غير دعاء تذكر الله عز وجل بها يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. الذكر ده يحفظك، وانت طول ما انت في ذكر انت في حصن، طول ما انت في ذكر انت في حصن من شياطين الإنس والجن، فتبقى في حصن حصين. أول ما تغفل عن الذكر تبقى أنت نهبة بقي إيه ومتاح وكلا للشياطين. وأنت تقول قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الإيه الخناس. معنى الخناس يعني الشيطان بيخنس عند الذكر، طول ما انت تذكر له الشيطان يخنس ويبعد عنك، اول ما تغفل عن الذكر يهجم عليك. واحنا بنشوف حالات كثيرة ملبوسة، كما قال ابن القيم لو كشف الغطاء لوجدت معظم الناس قد لبسهم الجن. بسبب ايه؟ بسبب الغفلة. ده من الجن بيلبس الانسان في ساعة الايه، في لحظة الغفلة، يكون غافل عن ذكر الله تبارك وتعالى. ذكر الله يبعد عنك الشيطان. غفلت، وبعدين الشيطان بيعمل ايه؟ دايما بيجي يخليك تغفل عن الذكر. عايز تقول 100 مرة تيجي عند 30-40 ويخليك ايه؟ تسرح وما تكملش. اذكار الصباح والمساء طبعا المواظب عليها، زي مثلا ايه؟ شوف من قال لا اله الا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 100 مرة في يومه، كانت له حرزة من الايه؟ من الشيطان، كان عدل عتق ايه؟ 10 رقاب من ولد ايه؟ اسماعيل. كانت وايه كمان؟ وكتبت له 100 حسنة ومحت عنه 100 ايه؟ 100 سيئة، ولم يأت احد بافضل منه الا من ايه؟ قالها اكثر منه، او كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. دي هتاخد كام؟ 10 دقائق. لا اله الا الله شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. كم مرة؟ 100 مرة. كأنك اعتقت 10 رقاب من ولد اسماعيل، واخد بالك؟ وتكون حرزا لك، حماية لك من الشيطان طول اليوم. وتكتب لك 100 حسن ويمحى عنك 100 خطيئة، ده كله في 7 دقائق 10 دقائق. بس معظمنا ما لا يقول، ممكن مكملهاش عند 10-20 بتاع، تلاقي الشيطان سهاه وتلاقي العملية ثقيلة عليه، في حين هو بيمسك المحمول مثلا يضيع فيه أوقات كثيرة جدا جدا جدا. فاحذروا الجهاز ده يا اخوانا، أكتر عدو لك النهاردة اللي يصدك عن طاعة الله وذكر الله، لأن فيه ملهيات وفيه جوازب تجذبك وبتغريك، وتطلع من شيء تدخل في شيء، تطلع من شيء تدخل من شيء دون أن تشعر. ده فعلا الحرام اللي بصحيح، فعلا ده حرامي لص بيسرق أسمن شيء في حياتك هو إيه؟ وقتك، لأن الوقت هو رأس مال المسلم. وأحد الدعاة يقول عندما كنت أتعجب كيف كان السلف يعكفون على المصحف هذا العكوف. يعني ابن عمر بيسألوا الخادم بتاعه أو المولى بتاعه كيف حال ابن عمر في البيت، بيعمل ايه البيت عشان يقتدوا به؟ قال من الوضوء إلى الوضوء وبينهما المصحف، من الوضوء إلى الوضوء بينهما ليه؟ المصحف. النهاردة بقى احنا ايه؟ من الفيس إلى الفيس وبينهما الواتس. الناس مهوسة صراحة، الناس عمالة تكلم نفسي، كل الناس كل واحد في ايه؟ في موال. حتى في البيت الواحد ما لا يجلسون مع بعض، حتى العيال كل واحد ماسك بتاع ده لوحده، الام مع نفسه، الاب مع نفسه، كل واحد في جزيره منعزله. مره كان كاتبين طرفه بنت الكهرباء قطعت، فاضطرت تطلع تقعد مع ايه؟ ابوها وامها طول اليوم. فبعد كده كانت تقول ايه؟ والله ده ابويا وامي طلعوا ناس زراف خالص، ترى ناس حلوين. واحده طالعه من اوضتها بتقول لجوزها، قال لها هو جوزها مسافر بره، الحمد لله على السلامه جيت انت، لا وليه ده هنا من سنتين. ده بيبالغوا يعني، ان كل واحد في ايه؟ في موال. وعملت والاسم الحقيقي مش هو التواصل الاجتماعي، ده ليه القطيعه الاجتماعيه غير المشاكل اللي بتعملها. وفعلا قطعت الاواصر، تروح تزور النهارده حد مش فاضي يكلمك، عمال ماسك المحمول ومشغول المحمول، حاجه صعبه جدا. عندي في العياده مثلا يجي مريض ومعاه حد، ليه طول ما هو قاعد عامل ايه كده؟ في عالم تاني، عالم تاني خالص، سواء بنات ولا صبيان. حصل الناس عندها وش وشغل الناس عن القرآن عن العبادة. كان زمان يا اخوانا كان الطلبة كده زيكم، كان المصحف على طول في ايديهم، كانش لسه طالع البتاع ده، كنا مرتاحين، كان المصحف في ايديهم على طول كده، مصحف الجيب يقرأ المصحف. النهاردة اصبح ليه؟ المحمول. فاحذروا وخلوا رمضان ده يعني اركنوه على جنب، ويبقى الشيء الضروري فقط، لا تدخل على فيس ولا الكلام ده، وتحاول تفرغ نفسك، لان الله اعلم رمضان هيجي لك تاني ولا، لان دي فرصه اذا ما خدتهاش خلاص. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الله في ايام الدهر ايه؟ نفحات. ده حديث صحيح الجامع. ف لابد نتحرى دي النفحات ونغتنمها ما نضيعهاش. فاللي ضيع عليك وممكن ضيع عليك رمضان هو ده، ويسرق منك رمضان ووقتك هو ده. لا انت تعمل ايه حسابك من الان ان انت تحاول تقلص هذا الجهاز وتبعده عنك وتتفرغ للعبادة في هذا الشهر الكريم وغير رمضان ايضا، تستخدموش الا للضرورة. اياك ان يسرق وقتك ويضيعك، لان انت لما تموت مش هيدخل معك، ده هيدخل معك القبر. وهل الموت النهارده مفرق بين شاب وكبير؟ معظم الاموات من الشباب النهارده. نفتح الفيس ليه كل ليه ان اللي يراجعون تفار الشاب الفلان الشاب الفلان، حادثة بمرض بصحاب النوم ما صحاش. وطبعا ولسه واحد قريبي ميت في حادثة النار، لسه شاب وعنده طموحات وعمل يفكر في المستقبل وعنده مش عارف ايه، واكيد لسه الدنيا امامه ايه واسعة، ويفكر في الزواج وفي السكن وفي المشاريع والكلام ده كله. هوب ماشي على الطريق الصحراوي، عربية تبني اتقلبت قدامه ودخل فيها مات، مات فارق الحياة. وبعدين ايه الاخر راح المستشفى ولسه في الروح. ف اخر واحدة اكلمها كانت الممرضة او تمرجية اللي في المشرحة، قال لها لما امي تيجي احضنيها بوسيها وخلاها ايه تسامحني ولا تسامحني، ومات. فسبحان الله، طب ما انت مع امك وتستنى لما تموت دول سامحني، وكذلك احنا مع بعض تستناش لغايه ما تيجي تموت وتندم انا مزعل فلان وعامل فلان ومقصر في حق ابويا وحق اخواتي. لا، لازم نجمع من بعض ونأدي حقوق بعض، لان انت ممكن تفارق اللي معاك ده في ثانيه ما تجهوش، لان ناسك بتموت وسايب ابوك وسايب امك، وتندم ان انت كنت مقصر وتسمعش كلامهم، مقصر في حقهم في برهم. والبر مش انت اللي تسمع كلامهم بس، لا، البر ان انت ايه تعمل لهم عايزينه من غير ما يطلبوا. ان هم يطلبوا ده امر طبيعي انك لازم تعمله، انما البر الحقيقي والاحسان في البر ان انت تشوف ايه اللي بيريحهم وايه اللي هم عايزينه وايه اللي بيفرحهم وايه وتعمله. عشان كده انتوا طلبه تستحضر من ضمن نيات، لان النيات هي التجاره مع الله. من ضمن نيات تستحضرها في المذاكره وكده ان تدخل السرور على مين؟ على ابوك وامك. انما تنجح هيفرحوا ولا مش هيفرحوا؟ تبقى انت تجتهد في الدراسه وتستحضر هذه النية، تنفع الاسلام تنفع المسلمين، تكون مسلم قوي. ان انت عندما تكون ناجحا يكون لك اثر وتاثير في قلوب الناس غير لما تكون فاشل. ومن ضمن النيات انك تدخل السرور على مين؟ على ابويك، ودي من انواع البر. فالبر الحقيقي الاحسان في البر مش انت تسمع كلامهم، لا، دي مفروغ منه، ان انت تشوف ايه اللي بيريحهم وتعمله من غير ما هم ايه يطلبوا. هو ده البر، ايه البر الحقيقي. فالشاهد من هذه الحديثه ما تستناش لما يجي موت ويخلي امي تسامحني، طب ما انت كنت معاه كم سنه. فالمهم الموت يجي فات جاء كده تروح منك الفرصه، خلاص هذه الحياه فرصه لا تعود، واخد بالك. وانت بتدخل الامتحان يا اخوانا، احنا في الدنيا ديت انت دار امتحان ودار اختبار، مش دار قرار. ف امتحان تاني امتحان مش عارفين. انت في الامتحان بتاع الكليه وفي الدراسه معروف الزمن ليه وقت، يعني الامتحان له وقت معروف ان انت هتنتهي بعد ساعه ساعتين، بترتب امورك في الاجابه على ذلك. طب افرض في يوم قالوا لك ايه، قالوا لك والله بص انت حل، بس ممكن في اي لحظه نلم الايه ورق الاجابه اي لحظه، طب هيكون ايه تصرفك؟ هل هتضيع وقت؟ لا يمكن، لو حد كلمك مش هترد عليه، ليه؟ انت خايف الورق تسحب منك، ما تعرف تسحب امتى. كذلك انت في الحياه الدنيا، انت عارف كتابك صحيفتك دي هتطوى امتى كده؟ مكان دخل احد الصالحين وهو على فراش الموت وجدوه بيصلي، فقالوا تصلي وانت في هذه الحال؟ قال الان تطوى صحيفتي، الحق وحط فرق حدين قبل ما اموت. ما هي كده الوقت، الصحيفه مفتوحه، انت عمال تكتب فيها حسنات وذكر وعباده وطاعه، اذا موت اغلقت هذه الصفحه، فانت تلحق ليه تعرف تحط حطه لا تعرف تحطه ايه تحطه في هذه الصفحه في هذا الكتاب اللي هو ايه اقرا كتابك. كل انسان انزلناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا ايه يلقاه منشورا. اقرا كتابك، انت لما تموت كتابك ده هيغلق وهتاخده معاك، واخد بالك، هيتعلق في رقبتك وهيكون معاك. ويوم القيامه اللي هيفتحه انت، يقول لك اقرا ايه، مين اللي كاتب الكتاب ده؟ انت اللي كاتبه، حد تاني كاتبه؟ ولا يظلم ربك أحد. اللي انت عملته مكتوب، انت اللي هتكتب الكتاب ده. ها، ان خير الخير والشر هيتكتب. وكما قيل ان كل يوم ده زي ايه، صندوق بيغلق، كل اعمالك ينتهي اليوم الصندوق ده ايه بيغلق، هيفتح امتى؟ يوم القيامة. وتخيل بقى هذا المشهد، وتوهم هذا المشهد ان انت بتتحاسب ويفتح الصندوق بتاع اليوم الفلاني، ها، تحاسب امام الله سبحانه وتعالى، شوف في ايه بقى الصندوق ده، وانت قاعد متحفز مترقب يا ترى الصندوق ده فيه ايه، شوف مدى سعادتك واستبشارك وفرحك لما تجد الصندوق ده فيه ذكر الله، تلاوه قران، دعوه الى الله، وصله ارحام، بر والدين، امر معروف، نهي عن منكر، شوف مدى فرحك واستبشارك وسرورك، وشوف بقى مدى خزي الانسان ها وحزنه لما يجد الصندوق ده فيه نظرات محرمه وتمثيليات ومواقع إباحية وغيبة ونميمة وإضاعة صلوات ونوم عن صلاة الفجر، هيبقى شكلك إيه؟ ها؟ ده أمر الله سبحانه وتعالى وأمر خلاق. هي كده، ما هي كده، الكتاب ده أنت اللي هتكتبه، وأنت هتفتحه، وأنت هتقرأه، اقرأ كتابك اللي أنت كاتبه بإيدك أهو، لربنا هيجيب سيئات واحد تاني يحطها عندك، ولا هياخد حسناتك يبدأ لإيه؟ لغيرك. ودي معناه وقال ليس الإنسان إلا إيه ما سعى، والله سبحانه ولا يظلم ربك أحدا، لا حسناتك هتروح لغيرك ولا سيئات غيرك هتحط فين، في كتابك، لا ده كتابك أنت اللي كاتبه بإيدك بعملك هو اللي هيتكتب، ويوم القيامة اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك إيه حسيبة. فإحنا أخوانا إحنا عايزين شهر رمضان ده إيه بداية جديدة مع الله، اللي فات ده فات، واحنا عايزين نبقى بدايه جديده مع الله، ها، بدايه تشرفنا عندما نلقى الله. الانسان يقرا كتابه يقول ايه، واما انت كتابك بيمينه فيقول ها اقرأ ايه كتابي، فرحان. تعرفين لما واحد ينجح وياخد الشهاده كده يطير بيها وعايز الناس كلها تقراها، بخلاف ما تكون الشهاده كلها كحك. انت عشت زمن الكحك ده، زمان كانوا الشهاده يحطوا فيها ايه لما يسقط يحطوا كحك حمرا كده، فكانوا واحد ساعات ايه بشهادته كلها كلها دوائر حمرا كده. فطبعا اخوته ايه ما يوراش لابوه، بقى لازم يمضيها ليه ولي الامر يمضي على الشهاده. كان زمان كده، معرفش النظام ده موجود ولا ايه، واحنا في الابتدائي تودي الشهاده يمضي عليها وايه ولي الامر ابوك وترجعها المدرسه تاني. لو كلها كحك احمر هتوديها لابوك هتنضرب لما تنعمي وفضيحه. فكان يحصل ايه، واحد ايه مجلد امضه ابوه، رايح لعمه تحل عليه لغايه ما يمضي له، حاجات زي كده. لان لو ابوه عرف هيبقى لسانته مش فايده. فكذلك في الاخره انت برضو انت كتابك ده لو فمن اوتى كتابه بيمينه فيقول ها مقرئ، يطاير فرح بكتابه، عايز الناس كلها ايه تقراه. واذا كان بقى كتابه مهبب ومنيل بسواد هيعمل ايه، يقول يا ليتني لم ايه لم اوتى كتابه ولم ادري ما حس، يا ليتك انت قضي، ريتني كنت مت ما صحيتش من الفضيحه ومن الخزي ومن من العذاب اللي مستنيني. فاعمل حسابك ان كل اللي بتعمله بيتكتب، وبيان في يوم القيامه هيتعرض عليك صوت وصوره. والدليل على كده ايه؟ يقول عز وجل ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما ايه؟ ويقولون يا ولاتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر ايه؟ صغيرة ولا كبيرة. ربنا ذكر ليه الصغيرة والكبيرة، وجدوا ما عملوا حاضرا، حاضرا يعني هتشوف. وهل ربنا يعجز عن ذلك ان كل عملته يسجل صوت وصورة؟ ده النهاردة عملوا اجهزة مراقبة صغيرة كده، حطها في دبوس ولا حطها مش عارف فين، حاجات قد الكبسولة كده، بيتحط فيها ملايين الكلمات، ممكن مكتبة كلها تحطها في فلاشة، مكتبة فيها شوف بقى آلاف آلاف الكتب، ملايين مليارات الكلمات، يحطوها في فلاشة كده قد عودة الصوبع، صح ولا مش صح؟ حاليا تقدم العلم جدا، بتوع أجهزة المخابرات يحط لك جهاز كده صغير قد الكبسولة كده، قد البطارية بتاعت الساعة، تسجل لك صوت وصورة زي ما عايزين. إذا كان البني آدم وصل لذلك، البني آدم اللي هو صنع الله اللي ربنا خلقه، يبقى ربنا يعجز انه يحصل عليك عملك من يوم ما تولدت لغايه ما تموت. ربنا قال ايه؟ ان ذلك على الله يسير، يعني احصاء العمل وكتابه العمل ده على الله ايه يسير جدا، ان ربنا يحصى عملك بالصوت والصورة، وتجد عملك مكتوب كتابك بيعرض عليك بالصوت والصورة كل ما فعلت. فدي قضية خطيرة، فانت خلي كتابك دي مليان بذكر الله، ولما يا فرحتك لما تجد كتابك ده مليان بالاستغفار وبالبقيات الصالحات وبالحوقلة والصلاة والسلام على الرسول، حتى هتكلفك شيء، مش هتكلفك شيء خالص، ولا هتدفع فلوس ولا فيها تعب ولا عايزة مجهود ولا عايزة أي حاجة، مجرد حرك لسانك طول ما انت عود نفسك على طول على ذكر الله، على ذكر الله، الصلاة والسلام، الاستغفار، الحوقلة، غيره. وطبعا قراءة القرآن، قراءة القرآن ده من أعلى أنواع الذكر باللسان، هو قراءة الايه؟ قراءة القرآن. فإن شاء الله تعالى تنو أن يكون رمضان ده بداية إزاي تعود نفسك على ذكر الله تبارك وتعالى، تخلي طول النهار عمال شغال ذكر، وتقلل من الكلام، تقلل من الايه؟ من الكلام. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق وأن يبلغنا رمضان. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.